فإنه ليس عليه إلا الخبر، فلو كان صائما في السفر ومعه زوجته ثم جامعها فإنه ليس عليه كفارة وليس عليه إثم، وإنما عليه القضاء فقط. الثاني إنزال المني باختياره بتقدير أو لمس أو ضم أو استثناء أو غير ذلك. فأما إنزال المني بالاحتلام فلا يخبر، لأنه بالنائم والنائم لا اختيار له. الثالث الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى جوفه، سواء كان الطعام أو الشراب حلالا أم حراما، نافعا أم غير نافع، وسواء كان عن طريق الفم أم عن طريق الأنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سابق بالاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني في الوضوء يبالغ الإنسان في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. فدل هذا على أن الداخل من الأنف كالداخل من الفم. فأما شم الروائح فلا يخطئ، لأنه ليس للرائحة جرم يصل إلى الجو. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبل المغذية، مثل الفقن المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب لأنها بمعنى الطعام والشراب. فأما الإبر غير المغذية فإنها لا تخطئ، سواء أخذت للتداوي أم لغيره، وسواء أخذت مع العروق أم مع العضلات، لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب، والأصل بقاء الصوم حتى يثبت ما يفسده بنص أو إجماع أو قياس صحيح. الخامس إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاكم والمحجوم. فأما أخذ الدم من البدن للتحليل فإنه لا يخطئ، لأنه يسير لا يؤثر على البدن كتأثير الحجامة، ولا يخطر خروج الدم للرعاف ولو كفر، لأنه بغير اختياره. ومثل ذلك لو خرج من جرح، ومثل ذلك لو خرج الدم من جرح سكين أو زجاجة أو حافل ولو كفر، لأنه بغير اختياره. ولا يخطر خروج الدم من قدر السن أو الضرس، لكن لا يبلع الدم، لأن بلعه حرام على الصائم وغيره. فإن وصل شيء من الدم إلى جوفه بغير اختياره فلا حرج. ولا يخطر بشق الجرح لإخراج المادة منه ولو خرج معها دم. فأما سحب الدم من شخص ليثقن في شخص آخر فإنه يخطر، لأنه كثير يؤثر على البدن تأثير الحجامة. وعلى هذا فلا يحل لمن صومه واجب أن يمكن أحدا من سحب الدم منه، إلا أن يكون لشخص مضطر لا يمكن تأثيره إلى الغروب. فإذا سحب الدم لهذه الضرورة فإن الإنسان يفطر، وله أن يأكل ويشرب بقية يومه، وعليه أن يقضي يوما مكانه. السابع القيء، وهو إخراج ما في معدته من طعام أو شراب. فإن خرج بنفسه بدون تعمد فلا حرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء، ومن استطاع عمدا فليقضي. وهذه المخدرات الستة لا تخدر الصائم إلا إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا، فإن فعلها جاهلا لم يخطر، سواء كان جاهلا بالحكم أم جاهلا بالوقت. فمن أكل مثلا يظن أن الفجر لم يطلع وهو طائر، أو يظن أن الشمس قد غربت ولم تغرب، فصومه صحيح ولا قضاء عليه، لأن الله عز وجل يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.

كما يظنه بعض العوام. وحافظوا على طاعة ربكم وأكثروا منها في صومكم، واجتنبوا ما حرم الله عليكم من اللغو والرفث وقول الزور والعمل به. وإن فاتك أحد أو شاتمك فقل إني صائم واترك. أقيموا الصلاة جماعة في المساجد ولا تهاونوا بها فتضيعوها. واعلموا أن كل واجب ضيعتموه أو محرم فعلتموه فإنه نقص في إيمانكم وقيامكم. أيها المسلمون، ابتعدوا عن استماع المعازف آلات لهم من الرادو أو غيره، فإن الصوم جنة يتقي بها الصائم من الآثام وينجو بها من النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم احفظ علينا ديننا وراقبنا فيه وثبتنا عليه، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمدا كثيرا كما امر، واشكره وقد تعذن بالزياده لمن شكر. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من اشرك به وكفر. واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، وإنها هنا مسألة هامة، ألا وإنها تقع من بعض الناس الجاهلين. يوجد بعض الناس يصوم ولكنه لا يصلي، يزكي ولكنه لا يصلي، يعتمر ولكنه لا يصلي، يتصدق ولكنه لا يصلي. وإني أقول لهذا الرجل: إن صومك غير مقبول وصدقتك غير مقبولة وعمرتك غير مقبولة وعملك مردود عليك. لو صمت الليل والنهار وتصدقت بكل مالك واعتمرت عدة مرات فإن الله لا يقبله منك حتى تعود إلى دينك بالصلاة، لأن الإنسان الذي لا يصلي كافر خارج عن الإسلام. لا يقبل الله منه زكاة ولا صوما ولا حجا ولا عمرة، لأن الله يقول في الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقد دلت أدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح على أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة. وقد ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا. وفي هذا اليوم نشرت جريدة الجزيرة فتوى صادرة عن اللجنة العامة للإفتاء في المملكة العربية السعودية تقول مثل هذا القول: أن هذا الصائم لا يقبل منه صومه إذا كان لا يصلي. أيها المسلمون، إن الصلاة أمرها عظيم ليس بالحج، إنه من المؤسف حقا أن يصوم بعض الناس ولا يصلي، وهذا قد فرغ منه وصومه مردود عليه، وليس له من صومه إلا الجوع والظما. وإن من الناس من يصوم ويصلي ولكن يصلي على الفرغ، متى استيقظ صلى ومتى فرغ من شغله صلى، وهذا إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي فإن صلاته غير مقبولة، بل هي مردودة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن صلى الصلاة خارج وقتها بدون عذر فقد فعل فعلا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا عليه. أيها الإخوة الكرام، إنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ينبغي للإنسان أن يجدد التوبة بينه وبين ربه، ينبغي له أن يقوي الصلة بينه وبين الله عز وجل، عسى أن يوفق لصيام رمضان إيمانا واحتسابا وقيامه إيمانا واحتسابا، فيغفر له ما تقدم من ذنبه، وحينئذ يعود بعمر جديد ويعود بآمال جديدة. إنه إذا غفر له ما تقدم من ذنبه وجد من نفسه انشراح الصدر وطمأنينة القلب والرضا التام والأنس والسرور، لأنه والله لا أنس ولا سرور حقيقة إلا بطاعة الله عز وجل. أيها المسلمون، استمعوا إلى قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الحياة الطيبة سرور القلب ونعيم النفس، وليست والله كثرة المال ولا كثرة الأولاد ولا حسن المساكن ولا فخامة المرفوض، ولكنها سرور القلب. حتى قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الملوك أعلى من يكون تنعيس، أعلى من يكون تنعما في هذه الدنيا، ولكنهم ليسوا كالذين آمنوا وعملوا الصالحات في سرور القلب وانشراح الصدر وطمأنينة النفس. أيها الناس، اغتنموا شهر رمضان بالأعمال الصالحة. كم من إنسان في المقابر يتمنى أن يدرك رمضان لكنه لم يحصل له، كم من إنسان شارف الوصول إلى رمضان ولكن حال بينه وبينه ريب المنون، كم من إنسان أدرك أول الشهر ولم يدرك آخره، كم من إنسان أدرك آخر الشهر ولكنه لم يدركه بعد ذلك. اغتنموا أيها المسلمون فرص الدهر، اغتنموا هذه المواسم العظيمة التي أسأل الله أن يجعل لي ولكم منها خير نصيب. إنه بمناسبة شهر رمضان المبارك أوجه كلمة إلى الإخوة الذين يشربون الدخان، لعل الله أن يعصمهم في هذا الشهر. إنهم لم يشربوا الدخان في نهارهم فليتصبروا في ليلهم، فإذا مضى عليهم الشهر فإنه بحول الله سيزول عنهم ما كان في دمائهم من أثر هذا الدخان الخبيث، ثم يسهل عليهم بعد ذلك تركه على الإطلاق إذا صحت النية وصدقت العزيمة واستعانوا بالله عز وجل. فإن الله عز وجل أكرم من عبده، إذا أقبل العبد إلى ربه أقبل الله إليه أكثر. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تجعلنا من السعداء، وأن توفقنا لاغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين المقربين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان